فيبقيها عندهم حتى لعل الله يهديها بعدين. نعم. ويستحب الضرر ساله. ويجب للإيلاء. يجب للإيلاء. كيف نعم. لعل الله يهديها. لا لا لا تصلي لا لا اللي ما تصلي ما يحل ما تبقى زوجة أو متبرج أو ما خاف أنا هي إذا بقيت عندي ذاك إن أهون مما إذا راحت أهلي يطيع يعني هذا أنا أعطيها دي مخصص زوجتي. نعم نعم هذا إذا كان يمكن العلاج ده. لأنه ربما بعض الناس يختلفون بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثياب رجل ولكنه أو صورته صورة رجل لكن معناه مع امرأة تغلبه هي أخشى أنه يبعد بس دينه المسألة ترجع إلى قوة الرجل صلاة دينه. طيب يجب للإيلة إيش معنى الإيلة قبل الإيلة مصدر آلة يؤلي بمعنى حلف يحلف وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر يعني يقول والله لا أجامعك إما لمدة سنة أو يطلق فهنا حدد الله سبحانه وتعالى مش حدد 14 إذا تمت 4 وجب عليه 1 من أمرين إما الرجوع ويكسر كفارة يمين وإما الطلاق يجب وإذا لم يفعل إذا لم يفعل أنزل أو طلق عليه الحاكم كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلف عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح فإنه يجب عليه أن يطلق في هذه الحال لو كانت المرأة والعياذ بالله تفعل فاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها فإنه يجب عليه أن يطلق فإن لم يفعل صار ديوثا إن لم يفعل صار ديوثا وكذلك يقول المؤلف ويحرم للبدعة يحرم للبدعة يعني إذا كان في طلاق بدعة وهذا من التعبير الغريب لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع في جانب الاعتقاد وهنا جعلوها في جانب العمليات وهنا جعلوها في جانب العمليات في جانب العمليات ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع طلاق البدعة يكون في الكمية والوقت يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم أو بدعة لكونه بعدد محرم البدعة في الوقت مثل أن يطلقها وهي حائض فإن هذا بدعة حرام أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض فإن كانت ممن لا يحيض فلا بأس أن يطلقها مثل صغيرة ولا عجوز كبيرة ولم يتبين حملها أيضا نذير في هذا في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض شعر ولم يتبين حملها فإن تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الطهر وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا لكنه نتعرض له هنا لنبين البدعة فصار بدعة أولا طلاقها البدعة هنا في الوقت وإما في العدد البدعة في الوقت تنحصر في شيء أن يطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها. البدعة في العدد أن يطلقها أكثر من واحدة، أن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين فيقول أنت طالق طلقتين، أو يقول أنت طالق ثلاثة، هذه من البدع لأن السنة أن يطلقها واحدة. طيب نعم. طيب إذا حلق الصلاة مثل طهر النساء معها فيه أو بالخير، هذا إذا طهرتي أو إذا تبين حمد فأنت طالق؟ لا لا لا نعم يفرق ما في، لا ما يفرق امرأة حتى يفرق. نعم ظاهر كلام أهل العلم أنه مثل، لأنهم قالوا في باب النفاق إنه كالحيض فيما حل ويحرم ويجب ويسقط إلا ما استثنى ثلاث مسائل وأربع مسائل وليس منها الطلاق، وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاق، لأن النفاق ما يحسب من العدة بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تشرع من الآن في عدتها، أما الحيض لأنها لا تشرع في عدتها من الآن، هذا هو الفرق بينهما. والمسألة من إجماعية، ولا لو أن الإجماع ثبت لأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج منه، هذا هو الراجح أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق. يجب أن يخلفها لا كانت زوجته لا تستطيع لا تستطيع عن معصيته. عن إيش؟ عن معصيته. معصيته هو؟ معصيتها. عن الزنا خاصة. هنا. لا غيره لا. لكن ما يشاركها في المعصية. لا لا ليس هو المذهب أنه بدعة، أكثر أهل العلم يقول أنه بدعة لأنه ما استثنى من الحيض من أحكام النفاس إلا مسائل أربعة من منها هذا. قال المؤلف ويحرم للبدعة ويصح، صارت الأحكام خمسة الآن ما بعد يجينا شرط هذه خمسة، يباح للحاجة ويكره لعدمه ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. نعم. وذكرنا أيضا أنه يجب فيما إذا اختلف عصبة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحه. إذا جينا شرطها يمكن يجب الطلاق، إن هذا ما يجب على أنها تفعل ذلك. نعم. قال المؤلف ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، يصح الطلاق في هذه الشروط من زوج، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج في وكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج. يعني إذا نقول من زوج أو من يقوم مقامه، من زوج أو من يقوم مقامه. فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟ لو قال امرأة وجهها قال أنت طالق وبعدين تزوجها ما يقع. وكذلك لو قال إن تزوجتك أنت طالق ما يقع. نعم. لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إشبادة ثم طلقتموها، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد، لأنه اسم طلاق، طلاق منين وهما تزوجا؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا النكاح. فذلك الدليل من الآية ثم وثم للتخفيف ومن المعنى أيضا، لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد؟ هذا لا تصور، فإذا لا بد أن يكون زوجا. فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعتق، أن العبد يعتق يعتق وهو يعتق، إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه، يقول إنه يعتق